Oh. وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما ولد الله وإنهم لكاذبون. ولد الله وإنهم لكاذبون. وإن كان لكم لو أن عندنا ذكر من الأولين لكنا عبد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله في كلمات في مذكره ان شاء الله ندرسها توزع عليكم ان شاء الله بعد الختمه، فيها كلمات يعني تحتاج الى ضبط في النطق، يعني مثلا يقرا مثلا يقول يعني قول الله عز وجل فقعوا له، بعضهم يقول فقعوا له، هذا خطا ويؤدي الى تغيير المعنى. فقعوا من الفقع، اما فقعوا له يعني فسجدوا له، فخروا له ساجدين لآدم عليه السلام. وكذلك مثلا ما هم، الخطأ أن تقول ما هم، طبعا يعني هذه أمور يعني متأخرة في التجويد متعلقة بالإتقان، لكن إن شاء الله لا بأس أن نقولها لبعض إخواننا القراء يعني. نعم. ما هم وقليل ما هم. نعم. وظن